تستمعون إلى قصة لغز اختفاء الطباخة، قصة قصيرة لأغاثا كريستي بصوت إسلام عادل. عندما كنت أنا وصديقي هيركيول بوارو نشترك في مسكن واحد، كان من عادتي أن أقرأ له بصوت عال عناوين صحف الصباح، وخاصة صحيفة ديلي بلير. كانت ديلي بلير صحيفة تبالغ في استغلال أي فرصة لأغراض الإثارة. لم تنزوي جرائم السرقة والقتل في مكان منعزل في صفحاتها الداخلية، بل كانت تفاجئ عينيك بخطوط عريضة على الصفحة الأولى. قرأت: موظف بنك فار يختفي ومعه ما قيمته 50,000 جنيه من السندات المالية القابلة للتداول. زوج يضع رأسه في فرن الغاز. حياة منزلية تعيسة. فقدان فتاة طابعة، فتاة جميلة في 21. أين اختفت إيدنا فيلد؟ ثم قلت لبوارو: أهي العناوين؟ كثير من القضايا التي يمكنك أن تختار منها. موظف بنك هارب ومختف، وانتحار غامض، وفتاة طابعة مفقودة. أي قضية ستختار؟ كان صديقي يتمتع بمزاج هادئ رائق، فاكتفى بأن هز رأسه بهدوء وقال: لم أنجذب كثيرا لأية من هذه القضايا يا صديقي. أشعر اليوم بالميل نحو حياة الراحة، وسيتعين على القضية التي تدفعني إلى ترك مقعدي وملاحقتها أن تكون قضية مثيرة جدا. سأراك لاحقا، فلدي قضايا مهمة تخصني، علي إنجازها. مثل ماذا؟ ملابسي يا هاستينغز، فإن على بدلة الرمادية الجديدة إن لم أكن مخطئا بقعة من الشحم. إنها البقعة الوحيدة، ولكنها تكفي لإزعاجي. ثم علي أن أخزن معطفي الشتوية بعد رشه بالمسحوق الحافظ. وأعتقد أن الوقت قد حان لتعديلي وتشذيب شاربي. علي بعد ذلك أن أدهنه بالمرهم العطري. قلت وأنا أتجه إلى النافذة: حسنا، أشك في إمكانية قيامك بهذا البرنامج المحموم. لقد قرع الجرس، لقد جاءك زبون، صرخ بوارو بنبرة كرامة. ما لم تكن هذه القضية ذات أهمية وطنية فلن ألمسها. بعد دقيقة اقتحم علينا خلوتنا سيدة بدينة محمرة الوجه، كانت تلهث بصوت مسموع نتيجة صعودها السريع للدرج. سألت وهي تغرق في أحد الكراسي: أنت سيد بوارو؟ نعم يا سيدتي، أنا هيركيول بوارو. إنك لا تشبه في قليل أو كثير الصورة التي كونتها عنك. قالت ذلك وهي ترمقه ببعض الازدراء، ثم أضافت: هل تدفع مالا مقابل ما يكتب في الجريدة من مدح لك كتحر ذكي؟ أم أنهم يكتبون ذلك من تلقاء أنفسهم؟ قال بوارو وهو يعتدل في جلسته: سيدتي، إنني آسفة بالتأكيد، لكنك تعرف طبيعة الصحف في هذه الأيام. ما إن تبدأ بقراءة مقالة لطيفة عن ما قالته العروس لصديقتها البشعة العازبة حتى تدرك بأن الموضوع كله يدور حول سلعة تافهة اشترتها من الصيدلي وغسلت بها شعرها، لا شيء غير الإعلانات الكاذبة الفارغة. ولكن أرجوك ألا تعتبر كلامي إساءة. سأخبرك بما أريد أن تفعله لي. أريدك أن تجد لي طباختي. نظر بوارو إليها وقد خذله لأول مرة لسانه الصليط، واستدرت أنا جانبا لأخفي ابتسامتي الواسعة التي لم أتمكن من السيطرة عليها. كل ذلك بسبب الإعانة السيئة التي تعطيها الحكومة للعاطلين عن العمل، فليوقفوا تلك الإعانة. هذا رأيي. بودي لو أعرف ما لدى خدمي أنا من أمور يشكون منها، فهم يأخذون إجازة نصف يوم وليلته من كل أسبوع، ويتناوبون أيام الأحد، والغسيل مستثنى من مهماتهم، ويتناولون نفس طعامنا، ولا يوجد في بيتنا نقطة من السمن الصناعي، إذ لا نستعمل إلا أفضل أنواع الزبدة. توقفت قليلا لحاجتها لالتقاط أنفاسها، فاغتنم بوارو فرصته وتكلم بأكثر أساليبه عجرفة ناهضا ليقف على قدميه أثناء كلامه. أتمنى أن تكوني مخطئة يا سيدة، فأنا لا أجري تحقيقات في ظروف هدم البيوت، إنني رجل تحرم خاص. أعرف ذلك، ألم أقل لك إني أريدك أن تعثر لي على طباختي؟ لقد خرجت من البيت يوم الأربعاء حتى دون أن تقول لي كلمة واحدة، ولم تعد أبدا بعدها. أنا آسف يا سيدتي، ولكن لا أدخل في هذا النوع الخاص من العمل. أتمنى لك صباحا طيبا. زمجرت زائرتنا بسخط قائلة: هكذا إذن يا صاحب الرائع، أنت متكبر جدا. أها، لا تتعامل إلا مع أسرار الدولة وجواهر الكونتيسات. دعني أقول لك إن الخادمة هي في نفس أهمية إكليل جواهر بالنسبة لامرأة مثلي. لا يمكن أن تكون جميعا نساء فاتنات يخرجن في سيارتهن مع مجوهراتهن ولآلئهن. فالطباخة الجيدة طباخة جيدة، وعندما تفقدها فذلك يعني بالنسبة لك ما يعنيه اللؤلؤ لامرأة فاتنة. بدأ للحظات أن الأمر بالنسبة لبوارو يتأرجح بين قطبين متقاربين جدا، هما كرامته وروح الدعابة لديه. وأخيرا ضحك وجلس ثانية قائلا: سيدتي، أنت محقة وأنا مخطئ، إن ملاحظاتك صائبة وذكية. ستكون هذه القضية تغييرا بالنسبة لي، إذ لم أصطد من قبل خادمة بيوت مفقودة، وها هي حقا القضية ذات الأهمية الوطنية التي كنت أطلبها من القدر قبل وصولك تماما. لقد قلت إن هذه الطباخة الجوهرة خرجت يوم الأربعاء ولم تعد، أي أنها خرجت يوم أمس الأول. نعم، كان الأربعاء هو يوم عطلتها الأسبوعية، ولكن يحتمل يا سيدتي أن تكون قد تعرضت لحادث. هل سألت أي مستشفيات؟ هذا بالضبط ما اعتقدته أمس، لكنها أرسلت هذا الصباح طالبة صندوق متاعها، ولم تكلف نفسها عناء الكتابة لي ولو سطرا. ولو أنني كنت في البيت لما سمحت للقضية أن تمر هكذا، تعاملني بهذا الشكل، ولكني كنت قد خرجت لتوي ذاهبة إلى الجزار. هل لك أن تصفيها لي؟ إنها في أواسط العمر، ذات شعر أسود بدأ يتحول رماديا، محترمة جدا، كانت قد أمضت 10 سنوات في مكان عملها السابق، واسمها إلزا دان. وأنت، ألم تختلفي معها قبل يوم الأربعاء؟ أبدا، وهذا ما يجعل الأمر كله بهذه الغرابة. أها، وكم عدد الخدم الذين يعملون لديك يا سيدتي؟ 2، الثانية هي خادمة ردهة الاستقبال آني، وهي فتاة لطيفة جدا، تنسى بعض الأمور أحيانا وعقلها مسكون بالشبان، ولكنها خادمة جيدة إن حملتها دوما على القيام بواجبها. هل كانت علاقتها مع الطباخة على ما يرام؟ أها، كانتا إجمالا بأفضل حال. وهذه الفتاة، ألا تستطيع إلقاء أي ضوء على اللغز؟ تقول إنها لا تستطيع، لكنك تعرف طبيعة الخدم، إنهم يتضامنون جميعا بعضهم مع بعض. حسنا حسنا، ينبغي أن ننظر في هذا الأمر. قلت أين تسكنين يا سيدتي؟ في كالافام 88 شارع الأمير ألبريت. حسنا يا سيدتي، سأتمنى لك صباحا سعيدا، وتستطيعين توقع زيارتي لك في منزلك خلال هذا اليوم. استأذنت السيدة تود للمغادرة، وهذا كان اسم صديقتنا الجديدة. نظر إلي بوارو بكآبة بعض الشيء وقال: حسنا يا هاستينغز، إن في هذه القضية التي أتتنا هنا شيئا جديدا، اختفاء طباخة كالافام. لا ينبغي أبدا أبدا أن يسمع صديقنا جاب بهذا الأمر. ثم مضى بعد ذلك ليحمي مكواته، وأزال بحذر بقعة الشحم عن بدلته الرمادية بقطعة من الورق النشاف. أما شاربه فقد اضطر آسفا لتأجيل معالجته حتى يوم آخر. ثم انطلقنا إلى كالافام. وجدنا أن شارع الأمير ألبريت ذو بيوت أنيقة متشابهة تماما، ذات ستائر مكشكشة جميلة تحجب نوافذها، وتلقات أبواب النحاسية ملمعة جيدا. قرعنا جرس المنزل رقم 88، ففتحت الباب خادمة مرتبة ذات وجه جميل. ثم جاءت السيدة تود إلى الصالة لتحيتنا، وما لبثت أن صاحت: لا تذهبي يا آني، إن هذا السيد من رجال التحري، وهو يريد أن يسألك بعض الأسئلة. عكس وجه آني صراعا بين الذعر والإثارة الممتعة، وقال بوارو: شكرا يا سيدتي، إنني أود استجواب خادمتك الآن، وأحب أن أراها بمفردها إن كان ذلك ممكنا. أخذتنا السيدة تود إلى غرفة جلوس صغيرة، وعندما غادرت بعد تردد واضح بدأ بوارو استجوابه: حسنا يا آنسة آني، إن كل ما تخبريننا به سيكون ذا أهمية قصوى، فأنت وحدك التي يمكن أن تلقي أي ضوء على هذه القضية، وبالعون منك لا أستطيع أن أفعل شيئا. اختفى الذعر من وجه الفتاة، وأصبحت الإثارة الممتعة أكثر بروزا. أنا واثقة يا سيدي بأنني سأخبرك بكل ما أستطيعه. انفرجت أسارير بوارو لها بحسن القبول وقال: هذا جيد، والآن قبل كل شيء، ما هو رأيك الخاص؟ إنك فتاة على جانب كبير من الذكاء، يمكن تمييز ذلك على الفور. ما هو تفسيرك الخاص لاختفاء إلزا؟ انطلقت آني، وقد جرى تشجيعها على هذا النحو في حديث منفعل: إنهم تجار الرقيق الأبيض يا سيدي، لطالما قلت ذلك، كانت الطباخة تحذرني منهم دائما: لا تستنشقي أي رائحة أو مادة، ولا تأكلي أي حلويات مهما يكن صاحبها مهذبا. تلك كانت كلماتها لي، وهي اليوم قد اصطادوها، إنني واثقة من ذلك، ويحتمل أنها قد نقلت على ظهر سفينة إلى بعض تلك الأماكن البعيدة حيث يفضلون النساء السمينات. حافظ بوارو على رزانة تستحق الإعجاب وقال: ولكن في هذه الحالة، وهي بالفعل فكرة رائعة، هل كانت سترسل في طلب صندوق ثيابها؟ حسنا، لا أدري يا سيدي، لكنها ستحتاج متاعها حتى في تلك الأماكن الأجنبية. من الذي أتى لأخذ الثياب؟ رجل؟ نعم، أخذها كارتر باترسون يا سيدي. وهل أعددتها أنت؟ لا يا سيدي، كانت مرزومة ومشدودة بالحبال سلفا. أها، هذا مثير، إن ذلك يظهر أنها كانت قد قررت سلفا عدم العودة عندما غادرت البيت يوم الأربعاء. إنك تدركين هذا، أليس كذلك؟ بدت آني وكأنها قد فوجئت قليلا بالفكرة. لم أفكر في هذا، ولكن رغم ذلك ما زلت أحسب أن تجار الرقيق الأبيض ربما كانوا هم الذين أخذوها، أليس ذلك ممكنا يا سيدي؟ طرحت سؤالها الأخير بلهفة كئيبة، فأجابها بجدية: بلا شك. هل كنتما أنتما الاثنتين تشغلان نفس الغرفة؟ لا يا سيدي، فلدينا غرف منفصلة. وهل عبرت إلزا عن أي استياء أمامك في أي وقت؟ إنها لم تذكر أبدا مغادرة البيت، فالمكان هنا على ما يرام. ترددت، فقال بوارو بلطف: تكلمي، تكلمي بحرية، فلن أخبر سيدتك. حسنا يا سيدي، إن سيدتي تثير الاستغراب، نعم، ولكن الطعام جيد، يوجد منه الكثير بلا أي تقطير، وعلى العشاء وجبة حارة، وتستطيع أن تستعمل من دهن القلي بقدر ما يروق لك، والإجازة جيدة. وفي كل الأحوال إن كانت إلزا أرادت التغيير فما كانت لتذهب بهذه الطريقة، أنا واثقة من ذلك، كانت ستكمل شهرها، يمكن لسيدتي أن تقتطع منها أجر شهر لقاء تصرفها هذا. والعمل هل هو شاق جدا؟ حسنا، إن سيدتي تدقق كثيرا، تدور دوما بين الزوايا بحثا عن غبار أهملت مسحه، ولدينا النزيل أو الضيف بالأجرة كما يسمى دائما، ولكن هذا لا يكلفنا إلا الإفطار والعشاء مثل سيدي، فهما في الخارج طوال النهار في المدينة. هل تحبين سيدك؟ لا بأس به، هادئ جدا ويميل قليلا إلى الخجل. أحسبك لا تذكرين شيئا آخر قالته إلزا قبل خروجها. نعم، أتذكر أنها قالت: إن بقي شيء من الخوخ المغلي في غرفة الطعام فسنأخذه لعشائنا مع قليل من اللحم والبطاطا المقلية. كانت مهووسة بالخوخ المغلي، ولن أدهج إن علمت أنهم قد اصطادوها بهذه الطريقة. هل كان يوم الأربعاء يوم إجازتها الاعتيادية؟ نعم، هي لها الأربعاء وأنا الخميس. طرح بوارو بضعة أسئلة أخرى ثم أعلن اكتفاءه، فخرجت آني وسارعت السيدة تود بالدخول وقد غطى الفضول وجهها، وشعرت يقينا أنها غضبت بمرارة بسبب إقصائها عن الغرفة خلال حديثنا مع آني. ولكن بوارو كان حريصا على تهدئة مشاعرها بحذق ومهارة. إنه لمن الصعب على امرأة ذات ذكاء استثنائي مثلك يا سيدتي أن تتحمل الطرق الملتوية التي نضطر نحن رجال التحري المساكين لاستخدامها. إن الصبر على الغباء صعب بالنسبة لأصحاب الذكاء اللماح. وبعد أن طرد بسحره أي سخط بسيط قد تحسه السيدة تود، أدار بوارو الحديث إلى موضوع زوجها، واستخرج منها معلومة تقول إن زوجها يعمل في شركة في المدينة وإنه لن يعود إلى البيت إلا بعد الساعة السادسة. آها، لا شك أنه منزعج جدا وقلق حول هذا الأمر الذي لم يكن بالحسبان، أليس هذا صحيحا؟ إنه لم يقلق أبدا، وكل ما قاله لي هو حسنا حسنا، أحضري واحدة غيرها يا عزيزتي، وهادئ إلى الحد الذي يدفعني للجنون أحيانا. قال إنها امرأة ناكرة للجميل، وخير لنا أننا تخلصنا منها. وماذا عن ساكني البيت الآخرين يا سيدتي؟ تعني يا سيدة سامسون ضيفنا بالأجرة؟ حسنا، ما دام يحصل على إفطاره وعشائه بانتظام فإنه لا يهتم. ما هي مهنته؟ إنه يعمل في مصرف. ذكرت اسم المصرف، وذهلت أنا قليلا وأنا أتذكر ما قرأته في صحيفة ديلي بلير. قال بوارو أهو شاب في نحو 28 كما أعتقد، وهو شاب لطيف هادئ، أود أن أتكلم معه قليلا، وكذلك مع زوجك إن أمكن. سوف أعود لهذا الغرض مساء اليوم، وسأتجرأ وأقترح عليك أن تريحي نفسك قليلا، فأنت تبدين مرهقة. أعتقد أنني فعلا كذلك، أولا بسبب قلقي بشأن إلزا، وثانيا لأنني كنت في السوق طوال يوم أمس عمليا، وأنت تعرف ماذا يعني ذلك يا سيد بوارو، ثم بسبب هذا الأمر أو ذاك وعمل كثير في البيت، لأن آني لا تستطيع طبعا القيام بكل شيء، والتفكير في أنها ستقدم استقالتها على الأغلب إذا أنها غير مستقرة بعد. لأجل ذلك أصابني الإنهاك. تمتم بوارو بكلمات متعاطفة ثم استأذن بالانصراف. قلت له إنها لمصادفة غريبة، لكن ذلك الموظف المختفي ديفيز كان من نفس البنك الذي يعمل فيه سامسون. هل يحتمل أن يكون بينهما أي علاقة برأيك؟ ابتسم بوارو وقال لدينا في الجانب الأول موظف مختلس، وفي الجانب الآخر طباخة مختفية، من الصعب رؤية أي علاقة بينهما، ما لم يكن ديفيز قد زار سامسون ووقع في غرام الطباخة وأقنعها بمرافقته في رحلته. ضحكت، لكن بوارو بقي جدا وقال مؤنبا ربما فعل أسوأ من ذلك. تذكر يا هاستينغز إنك إن كنت ذاهبا إلى المنفأ فإن طباخة ماهرة قد تريحك أكثر مما يريحك وجه جميل. ثم صمت لحظة ومضى قائلا إنها قضية غريبة مليئة بالسمات المتناقضة. لقد أثارت اهتمامي، نعم لقد أثارت اهتمامي بشكل خاص. عدنا في ذلك المساء إلى المنزل 88 في شارع الأمير ألبريت، وقابلنا كلا الرجلين السيد تود وسامسون. كان الأول رجلا كئيب المزاج، ذا فكين طويلين مستدقين مما يعطي وجهه شكلا أجوف، وكان في نحو 40 من عمره. قال بشكل مبهم نعم إلزا، نعم طباخة ماهرة كما أعتقد، وهي اقتصادية أيضا، إنني أهتم كثيرا بالاقتصاد. سأله بوارو أتستطيع تخمين أي سبب لمغادرتها بهذا الشكل؟ حسنا، إنهم الخدم كما تعلم، إن زوجتي تقلق كثيرا، لقد استهلكها القلق الدائم، والمشكلة كلها بسيطة في الواقع، إنني أقول لها: أحضري غيرها يا عزيزتي، أحضري غيرها، لن يتطلب الأمر أكثر من ذلك. فليس من الخير البكاء على اللبن المسكوب. لم يكن السيد سامسون بأقل من زميله في عدم فائدته. كان شابا هادئا غير واضح، ويضع نظارة على عينه. لابد أنني رأيتها. كما أعتقد، امرأة كهلة، ليس كذلك؟ بالطبع. إن المرأة التي أراها دائما هي الأخرى، آني. إنها فتاة لطيفة، خدومة جدا. سأل بوارو إن كانت علاقات الاثنتين جيدة، فأجاب السيد سامسون بأنه لا يستطيع الجزم، وأنه يظن أنهما كانتا كذلك. وبينما نحن نغادر المنزل، وكانت مغادرتنا قد تأخرت بسبب تكرار مندفع صاخب من السيدة تود لكل ما قالته لنا صباحا، ولكن بتفصيل أعظم، قال بوارو: حسنا، لم نحصل على ما يثير الاهتمام هناك يا صديقي. هل خاب أملك؟ أكنت تتوقع سماع شيء ما؟ هز بوارو رأسه بالنفي وقال: كان يوجد احتمال بالطبع، لكنني كنت أشك فيه كثيرا. كان التطور اللاحق عبارة عن رسالة تسلمها بوارو صباح اليوم التالي. قرأها واحمر وجهه سخطا، ثم سلمها لي. كان ملخصها كالتالي: تأسف السيدة تود لأنها تريد وقف الاستفادة من خدمات السيد بوارو، فبعد التداول مع زوجها رأت أن من الحماقة استدعاء رجل تحر لأجل قضية لا تتعلق إلا بمسألة الخدم. وقد أرفقت السيدة تود بالرسالة جنيها مقابل أجور الاستشارة. صاح بوارو بغضب: أها، ويظنون أن بوسعهم أن يتخلصوا من بوارو بهذه السهولة. لقد وافقت من قبيل المعروف، بل من قبيل المعروف الكبير، على التحقيق في قضيتهم التافهة الصغيرة، ثم يطردونني هكذا. هذه بصمات السيد تود بلا شك، لكنني أقول لا، بل 36 لا. سأصرف جنيهاتي الخاصة، 36 إن تطلب الأمر، لكنني سأصل إلى حقيقة هذه المسألة. نعم، ولكن كيف؟ هدأ بوارو قليلا وقال: أولا سوف نعلن في الصحف. دعني أفكر قليلا. نعم، إعلان من هذا القبيل: إن شاءت إيلزا دان أن تتصل بهذا العنوان فإنها ستسمع أشياء لمصلحتها. ضع هذا الإعلان في كل الصحف التي تخطر ببالك يا هاستينغز، وبعد ذلك سأقوم ببعض التحريات. هيا اذهب اذهب، ينبغي أن يتم كل شيء بأسرع ما يمكن. لم أره ثانية حتى المساء. هنا تعطف وأخبرني بما كان يفعله. قال: لقد قمت بتحريات في الشركة التي يعمل فيها السيد تود. إنه لم يكن غائبا يوم الأربعاء، وهو ذو شخصية مقبولة وذو سمعة جيدة أكثر مما يستحق. أما سامسون فقد كان مريضا يوم الثلاثاء ولم يذهب إلى البنك، لكنه كان هناك يوم الأربعاء. كان ذا صداقة معتدلة مع ديفيس، ولا يوجد شيء خارج عن المألوف. لم أجد أي شيء مفيد. كلا، يجب أن نعتمد على الإعلان. ظهر الإعلان في وقته في كل الصحف اليومية الرئيسية، وكان يفترض حسب أوامر بوارو أن يستمر ظهوره يوميا لمدة أسبوع. كانت لهفته تجاه قضية غير مثيرة عن اختفاء خادمة مسألة غريبة، لكنني أدركت أنه يعتبرها قضية شرف أن يثابر حتى ينجح أخيرا. وفي أثناء هذا الوقت أتته عدة قضايا مثيرة جدا، ولكنه ردها كلها. كان يسرع في كل صباح إلى رسائله الواردة، يدقق فيها بجد، ثم يقلبها جانبا وهو يتنهد. ولكننا كفئنا أخيرا على صبرنا، ففي يوم الأربعاء الذي أعقب زيارة السيدة تود، أخبرتنا صاحبة المبنى أن امرأة اسمها إيلزا قد جاءت لرؤيتنا. صاحب وارو: أخيرا، دعيها تصعد فورا، على الفور. أسرعت صاحبة المبنى بالخروج بعد هذا الإلحاح، وعادت بعد لحظات لتدخل الآنسة إيلزا. كانت طريضتنا تشبه كثيرا الأوصاف التي أعطيت لنا، طويلة بدينة ومحترمة إلى حد بعيد. قالت: لقد جئت استجابة للإعلان، ظننت أنه لابد من وجود خطأ ما، إذ لعلكم لم تكونوا تعلمون بأنني حصلت فعلا على مستحقاتي. كان بوارو يدرسها بإمعان. سحب كرسيا إلى الأمام بطريقة مسرحية. حقيقة الأمر هي أن سيدتك السيدة تود كانت قلقة كثيرا عليك، وقد خشيت أن تكوني قد تعرضت لحادث ما. بدت إلزا مدهوشة تماما. ألم تستلم رسالتي إذن؟ لم تستلم أي كلمة من أي نوع. وتوقف قليلا ثم قال بأسلوب مقنع: أعيدي علي القصة بكاملها، هل هذا ممكن؟ لم تكن إلزا بحاجة إلى تشجيع، اندفعت فورا في رواية مطولة. كنت عائدة إلى البيت مساء يوم الأربعاء، وكنت قد أوشكت على الوصول إليه عندما استوقفني رجل. كان رجلا طويلا ذا لحية وقبعة كبيرة. أنت الآنسة إلزا دام؟ نعم، لقد كنت أسأل عنك في عنوانك رقم 88، وقد قالوا إنني يمكن أن أصادفك آتي هنا. يا آنسة دام، لقد جئت من أستراليا خصيصا للعثور عليك. هل تعرفين اسم جدتك لأمك؟ إنها جين إيمت. بالضبط. والآن يا آنسة دام، برغم من أنك ربما لم تسمعي من قبل أبدا بما سأقوله لك، إلا أن جدتك كانت لها صديقة عظيمة اسمها إلزا ليتش. هذه الصديقة ذهبت إلى أستراليا حيث تزوجت أحد المستوطنين الأثرياء جدا، وقد مات طفلها في صغرهما، فورثت كل ثروة زوجها وممتلكاته، ثم ماتت هي نفسها منذ بضعة أشهر. وبناء على وصيتها فإنك سترثين بيتا في هذا البلد ومبلغا محترما من المال. كان يمكن وقتها أن يغمى علي من الذهول. شعرت للحظة بالريبة، ولابد أنه لاحظ ذلك لأنه ابتسم وقال: لك الحق تماما أن تكوني حذرة يا آنسة دام، ها هي أوراق مثبتة. وسلمني رسالة من مكتب محاماة في ميلبورن اسمه هارست وكروتشت، وبطاقة شخصية، وكان هو السيد كروتشت. ثم قال: يوجد شرطان، فقد كانت عميلتنا غريبة الأطوار بعض الشيء، فالميراث مشروط باستلامك لملكية البيت وهو في كامبرلاند قبل الساعة 12 من ظهر الغد. والشرط الثاني لا أهمية له، فهو مجرد تعهد بأنك لا تعملين في خدمة البيوت. وقد تملكني الحرج فقلت: يا سيد كروتشت، إنني طباخة، ألم يخبروك بذلك في البيت؟ آها يا عزيزتي المسكينة، لم يخطر ببالي مثل هذا الأمر، ظننت أنك ربما كنت شريكة أو مالكة للمنزل. هذا أمر مؤسف تماما، مؤسف جدا حقا. قلت له بلهفة: وهل سأخسر كل المال؟ فكر لي لحظات ثم قال أخيرا: توجد دائما طرق للتحايل على القانون يا آنسة دام، ونحن المحامون نعرف ذلك المخرج لك في هذا الأمر، أن تكوني قد تركت عملك ظهر هذا اليوم. قلت له: ولكن ماذا عن شهر الذي لم أكمله؟ قال مبتسما: يا عزيزتي الآنسة دام، يمكنك أن تتركي أي رب عمل في أي وقت لو ضحيت بأجر شهر. إن سيدتك ستتفهم الوضع بالنظر إلى الظروف، فصعوبة تكمن في الوقت. يتحتم عليك أن تستقل قطار 11:05 من محطة كينغز كروس إلى الشمال. أستطيع أن أقرضك 10 جنيهات لدفع الأجور، ويمكنك أن تكتبي ملاحظة في المحطة إلى سيدتك، وسأخذها لها بنفسي وأشرح لها كل الظروف. وافقت على ذلك طبعا، وبعد ساعة كنت في القطار وقد انشغل ذهني، فلم أعد أعرف هل أقف على رجلي أم على رأسي. والحقيقة أنني لدى وصولي إلى كارليسل كنت أميل قليلا إلى الاعتقاد بأن الأمر كله كان واحدة من عمليات الاحتيال التي تعتمد على الثقة الساذجة بالمحتالين، مما نقرأ عنه أحيانا. لكنني ذهبت إلى العنوان الذي أعطاه لي، وكان فعلا مكتب محاماة، وكان كل شيء على ما يرام. بيت صغير جميل بأجر سنوي يبلغ 300 جنيه. كان هؤلاء المحامون لا يعرفون إلا القليل، إذ كانوا قد تلقوا رسالة من رجل من لندن يطلب منهم فيها أن يسلموني البيت 150 جنيها مقابل الأشهر الستة الأولى. أرسل لي سيد كراتشت متاعي، لكن لم تكن مرفقة معه أي رسالة أو كلمة من سيدتي، وافترضت أنها غاضبة وأنها حسدتني على نصيبي من الحظ. وقد احتفظت بصندوقي أيضا وأرسلت ملابسي بلفافات من الورق، ولكن يحق لها طبعا إن لم تكن استلمت رسالتي، فقد ترى في ذلك بعض الصفاقة من جانبي. أصغب وارو بانتباه إلى هذا التاريخ الطويل، وأخذ الآن يهز رأسه بالموافقة كما اقتنع تماما بما سمع، ثم قال: شكرا يا آنستي، لقد حدث فعلا كما قلت خطأ صغير، اسمحي لي أن أعوضك عما لاقيته من عناء. وسلمها ظرفا وقال: هل ستعودين فورا إلى كلامبرلاند؟ كلمة صغيرة فقط أضعها في أذنك، لا تنسي كيف تطبخين. من المفيد للمرء أن يكون لديه ما يعود له في حال حدوث خطأ لا تحمد عقباه. عندما غادرت زائرتنا تمتم بوارو: إيه لها من سذاجة، ولكن ربما لا تكون أكثر سذاجة من غالبية أبناء طبقتي. وعلى الجد وجهه ثم قال: هيا يا هاستينغز، لا وقت لدينا لنضيعه، اطلب سيارة أجرة بينما أكتب ملاحظة للمفتش كاب. كان بوارو ينتظر أسفل الدرج عندما عدت بسيارة الأجرة. سألته بلهفة: إلى أين نحن ذاهبان؟ أولا لنرسل هذه الملاحظة مع رسول أمين، وقد قمنا بذلك. ولاد عودته إلى سيارة الأجرة أعطى بوارو العنوان للسائق: 88 شارع الأمير ألبريت، كلافام. إذن فنحن ذاهبان إلى هناك. نعم، ما أنني أخشى بصراحة أن نكون قد تأخرنا كثيرا، وأن يكون عصفورنا قد طار يا هاستينغز. من هو عصفورنا؟ ابتسم بوارو وقال: السيد سامسون الغامض. ماذا؟ أها، هيا الآن يا هاستينغز، لا تقل لي إن الأمور لم تتضح كلها أمامك الآن. لقد تم استبعاد الطباخ عن الطريق، إنني أدرك ذلك، ولكن لماذا؟ لماذا يرغب سامسون بإبعادها عن البيت؟ أتراها تعرف شيئا عنه؟ لا تعرف شيئا أبدا، لكن لماذا إذن؟ لأنه يريد شيئا تمتلكه هي. أهو المال؟ التركة الأسترالية؟ لا يا صديقي، بل شيء مختلف تماما. توقف قليلا ثم قال بجدية: صندوق قصدير بال. رمقته بطرف عيني، بدا قوله غريبا إلى الحد الذي شككت معه بأنه يريد خداعي ومشاكستي، لكنه كان جادا ورزينا تماما. صحت، لابد أنه من المؤكد أنه يستطيع شراء صندوق إن كان بحاجة لصندوق. إنه لا يريد صندوقا جديدا، لقد أراد صندوقا ذا أصالة وتاريخ، صندوقا يلقى احتراما أكيدا. صحت به: اسمع يا بوارو، هذا يصعب هضمه، أنت تخادعني. نظر بوارو إلي وقال: أنت تفتقر إلى عقلي وخيال السيد سامسون يا هاستينغز، اسمعني. في مساء يوم الأربعاء أبعد سامسون الطباخة بالخديعة. إن بطاقة وورقة ملاحظات مطبوعة، مسائل يسهل الحصول عليها، وهو مستعد لدفع 150 جنيها وإيجار بيت لمدة سنة ليضمن نجاح خطته. إن الآنسة إلزا لم تتعرف إليه بسبب اللحية والقبعة ولكنة المستعمرات البسيطة، مما خدعها تماما. هنا نصل إلى نهاية يوم الأربعاء، باستثناء الحقيقة الصغيرة التافهة، وهي أن سامسون قد ابتلع ما قيمته 50,000 جنيه من السندات القابلة للصرف. سامسون؟ ولكنه كان ديفيس. لو سمحت لي فقط أن أكمل حديثي يا هاستينغز، لقد عرف سامسون أن السرقة ستكشف بعد ظهر يوم الثلاثاء، فلم يذهب إلى البنك ذلك اليوم، لكنه جلس منتظرا خروج ديفيس إلى الغداء، وربما اعترف بالسرقة أمام ديفيس وأخبره بأنه سيعيد إليه السندات. على كل حال، فقد نجح في استدراج ديفيس ليأتي معه إلى كالافام. كان ذلك يوم عطلة الخادمة، والسيدة تود كانت في السوق، وهكذا فلم يكن في البيت أحد. وعندما تكتشف السرقة ويفقد أثر ديفيس، ستكون دلالات ذلك طاغية بأن ديفيس هو اللص، وسيكون السيد سامسون آمنا تماما ويستطيع العودة إلى عمله في اليوم التالي بنفس براءة الموظف النزيه الذي اعتقدوه فيه. وديفيس قام بوارو بإشارة معبرة وهز رأسه ببطء وحيرة، ثم قال: إنها تبدو جريمة ارتكبت بأعصاب باردة إلى الحد الذي يصعب فيه تصديقها، ومع ذلك فما هو التفسير الآخر الذي يمكن أن يرد هنا يا صديقي؟ إن إحدى الصعوبات التي تواجه القاتل هي التخلص من الجثة، وقد خطط سامسون لذلك مسبقا. لقد لفتت انتباهي فورا حقيقة أنه بالرغم من أن إيلزا كانت كما هو واضح تريد العودة في تلك الليلة عندما خرجت بدليل ملاحظاتها بخصوص الخوخ المغلي، فإن صندوقها كان مرزوما جاهزا عندما أتوا لأخذه وتسلمه. لقد كان سامسون هو الذي أرسل ملاحظة إلى كارتر باترسون ليأتي يوم الجمعة، وقد كان سامسون هو الذي ربط الصندوق بالحبال بعد ظهر يوم الثلاثاء. توضع على الصندوق علامة وعنوان ويرسل ربما إلى محطة قطارات قريبة من لندن. بعد ظهر يوم السبت يطالب سامسون متنكرا كاسترالي بالصندوق، حيث يضع عليه عنوانا جديدا ويعيد إرساله إلى مكان آخر على أن يترك حتى تتم المطالبة به. وعندما تثور شكوك السلطات لأسباب قاهرة وتفتحه، فإن كل ما يمكن استنباطه سيكون أن رجلا من المستعمرات أرسله من إحدى المحطات المركزية قرب لندن. لن يوجد ما يربط بين تلك القضية وبين 88 شارع الأمير ألبرت. هذا ما حدث. كانت تكهنات بوارو صحيحة، إذ كان سامسون قد غادر قبل أيام، لكن لم يقدر أن يفلت من عواقب جريمته. فبمساعدة اللاسلكي تم العثور عليه على متن طائرة خطوط أولمبيا المتجهة إلى أمريكا، وفي غضون ذلك جذب صندوق من القصدير موجه إلى السيد هنري وينترغرين انتباه مسؤولي سكة الحديد في غلاسكو، فقاموا بفتح الصندوق ليجدوا فيه جثة المسكين ديفيس. أما ورقة الجنيه التي أرسلتها سيدة تود لبوارو فإنها لم تصرف أبدا، وبدلا من ذلك قام بوارو بتأطيرها وتعليقها على جدار غرفة جلوسنا معلقا: إنها بالنسبة لي تذكرة صغيرة يا هاستينغز، كي لا أزدري الضئيل التافه المسكين. خادمة تختفي من جهة، وجريمة قتل بأعصاب باردة من جهة أخرى. إنها بالنسبة لي واحدة من أكثر قضاياي إثارة.